بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السؤال الأول: هل هناك من يفتي بوجوب إقامة صلاة الجمعة داخل إيران كونها جمهورية إسلامية أم لا؟ السيد الشهيد السعيد السيد الصدر أعلى الله مقامه سيد محمد آخر الصدر كان يرى وجوب إقامة صلاة الجمعة إذا كانت الحكومة حكومة شرعية، أو من قبل المعصوم أو نائبه العام وهو الفقيه الجامع للشرائط، فإنه حينئذ يجب ابتداء إقامة صلاة الجمعة. هذا كان من رأيه، أو من المراجع لا يفرق بين أن تكون حكومة بهذا النحو أو لا، يعني الحكم لا فرق عنده. نعم، بعض علمائنا القدامى مثل الشيخ صاحب الحدائق الشيخ يوسف البحراني يرى وجوب صلاة الجمعة عينا في عصر الغيبة من دون فرق بين أن تكون حكومة بهذا النحو أو غيره، يرى وجوب صلاة الجمعة عينا في كل مكان تعينا يعني. السؤال الثاني: شخص يقلد من يرى وجوب حضور صلاة الجمعة عند إقامتها، فلو خالف ولم يحضر وصلى الظهر عالما عامدا، هل تعد صلاته باطلة؟ سيد الخوي عنده وجوب الجمعة وجوب تخييري، يعني الإنسان مخير يوم الجمعة بين الظهر والجمعة، ولكن لو أقيمت الجمعة يجب الحضور. السيد الثاني عنده لا وجوب تخييري حتى بعد إقامتها، لكن السيد الخوي يقول لا، إذا أقيمت يجب الحضور. لو أن شخصا يقلد السيد الخوي، السيد الخوي يقول إذا أقيمت صلاة الجمعة يجب الحضور وما حضر، أقيمت الجمعة وما حضر وكان دون الفرسخين يعني دون 8 كيلو ويقدر يحضر، ولكن لم يحضر عالما عامدا، فهل صلاته باطلة لو صلى الظهر؟ لا، صلاته ليست باطلة، مأثوم على عدم حضور صلاة الجمعة، مأثوم بعد إقامتها على رأي السيد الخوئي يجب الحضور لكل شخص هو دون الفرسخين إذا لم يحضر وصلى الظهر عالما عامدا، صلاته صحيحة وإن كان مأثوما في ترك الحضور. السؤال الثالث: إذا كان مرجع التقليد يرى عدم مشروعية صلاة الجمعة ولكن مقلده خالف وحضر، هل تعد صلاته صحيحة في حالة عدم إتيانه بصلاة الظهر واكتفائه بصلاة الجمعة؟ لا طبعا، إذا كان المرجع مثل ما كان السيد الحكيم عليه الرحمة سيد محسن الحكيم يستشكل في مشروعية الجمعة، يعتبر الجمعة في عصر الغيبة غير مشروعة، صلاة الجمعة في عصر الغيبة غير مشروعة في عصر غيبة الإمام، يعني تماما يختلف مع السيد الخوي. السيد الخوي يقول يجب تخييرا، السيد الحكيم يقول أصلا غير مشروعة في عصر الغيبة، ولا مستحبة ولا شيء، أصلا غير مشروعة صلاة الجمعة في عصر الغيبة، وأنها من منصب الإمام، صلاة الجمعة مقام للإمام المعصوم عليه السلام وليست لأي شخص. هذه حال بون شاسع بين الرأيين وبين الفتوين. فإذا افترضنا أن شخصا يقلد من يرى عدم مشروعية صلاة الجمعة فلا بد أن يصلي الظهر، فلو حضر صلاة الجمعة وأتم بإمام يصلي الجمعة، فرغ الإمام من صلاة الجمعة ودخل في صلاة العصر، لأن الإمام يرى وجوب صلاة الجمعة وأنها تكفي عن الظهر، إما يرى الوجوب أو يرى أنها تكفي عن الظهر، صلى الإمام صلاة الجمعة، بعد صلاة الجمعة دخل الإمام في العصر، هذا المأموم يقلد من لا يرى مشروعية صلاة الجمعة، هل يقدر يؤتم مع الإمام في صلاة العصر، لأن الإمام فرغ من الجمعة دخل في العصر، وهذا المأموم مطالب بشنو؟ بالظهر، لأنه يقلد من لا يرى مشروعية الجمعة، يقدر يدخل مع الإمام في صلاة العصر، يأتم به في صلاة العصر. على رأي السيد الخوئي والسيد السيستاني نعم يقدر، هو مطالب بالظهر والإمام يصلي العصر، هو ينوي الظهر وإن كان الإمام يصلي العصر، يأتم به الإمام يصلي العصر والمأموم يصلي الظهر. على رأي السيد الخوئي والسيد السيستاني ما هو إشكال في الائتمام. على رأي السيد البلبيداني قدس سره نعم، هذا لعله السائل يشير إلى رأي السيد، إذا أكو واحد مقلد يعني أو باقي على تقليد السيد البلبيداني، سيد البلبيداني نعم عند أنه مشكل الائتمام بهذا الإمام، صلاته باطلة بنظر المأموم، صلاة الإمام باطلة، لا يجوز له أن يأتم به في صلاة العصر. هذا خاص بسيد البلبيداني. سيد الخوئي ثانية يرون صحة الائتمام ولا إشكال في ذلك. طبعا على رأي السيد السيستاني انت إذا تقلد مراجع متعددين ترجع إلى الأعلم منهم، ترد واحد قلد السيد الخوئي ثم قلد سيد السبزواري ثم قلد سيد البلبيداني ثم قلد لنفترض مثلا شيخ الأراكي ثم قلد السيد السيستاني، قلد لك من واحد. الآن هو يرى أن الأعلم من سيد الخوئي، يرجع مرة ثانية لمن؟ سيد الخوئي. يجب البقاء على تقليد الميت الأعلم ممن قلد، ولو قلدنا 20 واحد يجب عليه أن يبقى على تقليد أعلم هؤلاء 20. إذا هو يعتقد أعلم السيد الخوئي يرجع لسيد الخوئي مرة أخرى، يعني بعد أن يرجع للسيد الثاني، السيد الثاني يجب البقاء على تقليد الميت الأعلم، يرجع للسيد الخوئي مرة أخرى وهكذا. يعني رجل دخل المسجد ظهر الجمعة فرأى الجماعة قائمة وظن أنها صلاة الجمعة، ظن أن الإمام يصلي الجمعة، فنوى الجمعة وصلى مع الإمام، ثم تبين أن الإمام يصلي الظهر ولا يصلي الجمعة، هل يعدل إلى الظهر أم يعيد صلاته؟ إذا كان حينما دخل في الصلاة واعتقد أن الإمام يصلي الجمعة والحال أن الإمام يصلي الظهر، حينما دخل في الصلاة نوى امتثال الأمر الواقع في حقه، يعني قال أنا أقصد امتثال ما أنا مأمور به، أنا مأمور بالجمعة وبالظهر، أنا ما لي شغل، أنا أقصد امتثال ما أنا مأمور به، قصد امتثال الأمر الواقع وصلى، ثم تبين أنه الظهر وليس الجمعة، أن صلاة صحيحة يعدل إلى الظهر أثناء الصلاة، إشكال ماكو. أما إذا نوى خصوص الجمعة ما نوى امتثال الأمر الواقع، قال أنا أصلي خصوص الجمعة، إذا مو جمعة أنا ما أصلي، إذا نوى خصوص الجمعة ما نوى امتثال الأمر الواقع، ثم انكشف أن الإمام ما يصلي الجمعة وإنما يصلي الظهر، حينئذ تكون صلاته باطلة، يقطع الصلاة يستأنف صلاة الظهر من جديد. صلى على محمد وآل محمد. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. الله يا حامي الشريعة أتقر وهي كذا مروعة، كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعدهم الرفيعة، تمع الفروع أصوله وأصوله، تمع فروع التصبر في انتظارك أيها المحيي الشريحة فانهاد فما أبقى التحمل غير أحشى من جزوعا قد مزقت ثوب الأسى وشكت لواصلها القطيع سيدي ماذا يهجك إن صبرت إن صبرت ليقعك تحت صابروا ورابطوا صدق الله العلي العظيم. حديثنا في محورين: في نسبية الفضيلة والرذيلة، وفي قيمة الصبر والمصابرة والمرابطة. نجي إلى المحور الأول: الصبر والمصابرة والمرابطة من أهم وأبرز مظاهر الفضيلة. فهل أن الفضيلة نسبية أم الفضيلة مطلقة؟ هل أن الصبر فضيلة مطلقة أم فضيلة نسبية؟ راسل الفيلسوف الفرنسي ومن يرى هذه النظرية يرى أن الفضيلة والرذيلة أمران نسبيان يختلفان باختلاف المجتمعات. لماذا؟ لأن الفضيلة ما يستحسنه العقل البشري، والرذيلة ما يستقبحه العقل البشري. الميزان في الفضيلة ما يستحسنه العقل، والميزان في الرذيلة ما يستقبحه العقل. لأجل ذلك الفضيلة نسبية. لماذا؟ لأن المجتمعات العقلائية تختلف فيما يستحسن وما يستقبح. المجتمع الهندي يستقبح ذبح البقرة، بعض المجتمعات الهندية، والمجتمعات الأخرى تستحسن ذبح البقر خصوصا إذا كان لإطعام الفقراء والمعوزين. إذن هناك اختلاف في الاستحسان والاستقباح. الحجاب مستحسن لدى المجتمعات المحافظة، الحجاب مستقبح لدى المجتمعات المنفتحة. إذن المسألة مسألة نسبية. الفضيلة والرذيلة ما يستحسنه العقل وما يستقبحه، والاستحسان والاستقباح يختلف باختلاف المجتمعات. نحن هنا عندنا ملاحظات ثلاث باختصار. الملاحظة الأولى: ليس الميزان في الفضيلة والرذيلة ما يحكم العقل بحسنه وما يحكم العقل بقبحه. هذا الميزان ميزان سقراطي، يعني الفيلسوف اليوناني سقراط هو الذي وضع هذا الميزان ومشى على هذا الميزان كثير من علماء الأخلاق، وإلا هو ليس هو الميزان في الفضيلة والرذيلة. ليس الميزان ما يستحسنه العقل وما يستقبحه العقل، الميزان في الفضيلة حكومة الإرادة على قوى الإنسان. كيف حكومة الإرادة على قوى الإنسان؟ هل أشرح لك الآن. الإنسان يمتلك قوى ثلاث: قوة عقلية تستقبل المعلومات وتحللها وتستنتج منها، وقوة شهوية وهي القوى التي تلتذ بالغذاء، تلتذ بالجمال، تلتذ بالجنس، هذه قوة شهوية، وقوة غضبية وهي ما يسمى بغريزة دفع الألم، القوة التي تنتقم وتغضب إذا تعرض الإنسان لعدوان أو تعرض الإنسان لإهانة. الإنسان يمتلك قوة ثلاث: عقلية، شهوية، غضبية. هذه القوة متصارعة، هذه القوة متقاتلة، تحتاج إلى توازن، تحتاج إلى تكافؤ. تكافؤ القوى وتوازن القوى يتوقف على حكومة الإرادة. حكومة الإرادة هي التي تخلق توازنا وتكافؤا بين هذه القوى. الفضيلة، الآن أذكر لك مقياس الفضيلة. الفضيلة هي حكومة الإرادة في تأجيل اللذة الحسية من أجل لذة عقلية. هل أضرب لك أمثلة؟ مثلا هذا الطالب أيام الشتاء، هذا الطالب عليه امتحانات وهو في أيام الشتاء القارس متلحف ونائم نوما لذيذا مريحا. هذا الطالب يعيش صراع بين اللذة الحسية وهي لذة النوم، وبين اللذة العقلية وهو أن يقوم وينصب اللحاف ويتفرغ للمذاكرة من أجل التفوق والنجاح. هنا يأتي دور الفضيلة، هنا يأتي دور حكومة الإرادة. إذا كانت لدى هذا الطالب إرادة فإنه سوف يقوم ويؤجل اللذة الحسية وهي لذة النوم من أجل اللذة العقلية وهي لذة التفوق والنجاح. الإرادة هي عبارة عن ترك أو تأجيل اللذة الحسية من أجل لذة عقلية، هذه هي الإرادة وهي الفضيلة. المقياس في الفضيلة الإرادة، والإرادة ترك اللذة الحسية لأجل لذة عقلية. تجي الآن مثلا مثال آخر، تدخين. أكو واحد يشرب التدخين 20 سنة، بيقول لي ترك التدخين، يقول ما يصير، هذا صديقي العزيز بيني وبين 10 20 سنة، أصير أترك صديق بيني وبين 10 20 سنة 50 سنة، هذا التدخين صديقي العزيز شلون أتركه؟ هذا الإنسان يعيش بين لذة حسية وبين لذة عقلية. إذا أراد الفضيلة جاء دور الإرادة، وإذا جاء دور الإرادة قام هذا الإنسان وترك اللذة الحسية وهي لذة التدخين من أجل لذة عقلية وهي لذة الصحة والسلامة، هذه هي الفضيلة. هذا الإنسان اللي نائم نائم الصباح، أكو بعض الشباب الشابات يسهر طول الليل، يسهر على التلفزيون أو مع الأصدقاء عند البحر مثلا، إذا باقي عن صلاة الصبح نصف ساعة، قال الله أنا تعبان لازم أنا باقي نصف ساعة، لا والله ما أقدر تعبان كله، قلت له أنا قاعد سهران هذه المدة كلها بس وصلت صلاة الصبح صرت تعبان، والله ما أقدر كلش تعبان يعني، والله ما أقدر تعبان. هذا الإنسان يعيش صراعا بين اللذة الحسية وبين اللذة العقلية. إذا قاوم الإنسان، كان نائما فقاوم النوم، كان متعبا فقاوم التعب، ووقف على قدميه وتوضع وصلى هاتين الركعتين، هذه فضيلة لأن هذه إرادة، لأنه هنا ترك اللذة الحسية من أجل لذة عقلية ألا وهي لذة لقاء الله تبارك وتعالى. إذن ليس المقياس في الفضيلة ما يستحسنه العقل وما يستقبله العقل، الفضيلة عبارة عن حكومة الإرادة في ترك لذة حسية لأجل لذة عقلية، وهذا لا يختلف فيه أحد من البشر على الإطلاق أن الإرادة فضيلة. ملاحظة ثانية، سلمنا أن البشر يختلفون، رب حسن عند زيد هو قبح عند عمري، وهما ضدان فيه وهو وهم عند بطري، فمن الصادق فيما يدعيه ليت شعري، ولماذا ليس للحسن قياسا لست أدري. سلمنا بأن هناك اختلافا بين أبناء البشر في موازين الحسن والقبح، لكن هناك قيمة اتفق عليها البشرية ألا وهي حكومة الضمير. لدى كل إنسان قوة خفية تسمى بالضمير، هذه القوة الخفية دورها دور المحاسبة لسلوك الإنسان. هذه القوة الخفية المسماة بالضمير، إذا الإنسان انفعل مع أمه، صار بينه وبين أمه مثلا كلام شديد، فانفعل وقال كلاما قاسيا على أمه، هذا الإنسان يندم يتأسف. ما هي هذه القوة التي تبعث فيه الندم؟ ما هي هذه القوة التي تبعث فيه الأسف؟ هذه قوة الضمير. لكل إنسان قوة داخلية فطرية اسمها قوة الضمير. هذه القوة دورها دور المحاسبة على السلوك السيء والتنبيه على السلوك السيء. هذه القوة تحدث عنها القرآن الكريم، قال: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. الضمير هو النفس اللوامة، دوره دور التأييد والتقريع على العمل السيء. وانس أحد الصحابة جاء إلى النبي محمد قال: يا رسول الله، ما هو الإثم؟ متى أنا أرتكب إثم؟ قال: يا وانسة، استفت قلبك، يعني ضميرك، يعني عندك قوة داخلية تميز لك الإثم من غيره. يا وانسة، استفت قلبك، فما ينفر منه قلبك فهو الإثم. إن قلب المؤمن دليله. هناك قوة داخلية، هناك قوة فطر عليها الإنسان. هذه القوة ما تلتزم به يعتبر فضيلة، ما تنفر منه يعتبر وليلة. وهذا ميزان فطري لا يختلف فيه أحد. ورد عن النبي محمد الصدق طمأنينة والكذب ريبة. الإنسان إذا يصدق حتى لو ما في صالحة، يدري أن الصدق ما في صالحة، لكن إذا يصدق يرتاح، صح لا؟ ليش يرتاح؟ لأن القوة الداخلية وهي قوة الضمير رأت أن الصدق ينسجم معها. الإنسان إذا صدق ولو كان الصدق مضر به يرتاح نفسيا، يطمئن نفسيا. هذا يكشف أن هناك قوة داخلية وظيفتها مراقبة السلوك السيء من الحسن. وإذا كذب حتى لو الكذب بصالحة يشعر بازدواجية في الشخصية، يشعر أنه يظهر خلاف ما يعتقد، وهذه الازدواجية توجب عنده حزازة نفسية. الصدق طمأنينة والكذب ريبة. هذا يكشف عن وجود قوة داخلية فطرية لدى الإنسان تحث على الصدق وتذل الكذب. هذه القوة الداخلية هي الضمير، وهذه القوة الداخلية هي ميزان الفضيلة والرهينة، وهي قوة لا يختلف عليها أحد من البشر. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الملاحظة الثالثة: المجتمع البشري لا يختلف في الحسن والقبح، وإنما يختلف في مظاهر الحسن والقبح، فرقا بين القيمة ومظهر القيمة. المجتمع البشري لا يختلف في أن العدل قيمة جميلة. ما أحد من البشر يقول لك العدل قبيح، أكو أحد يقول لك العدل قبيح؟ أبدا. وما في أحد من البشر يقول لك الظلم شيء زين، أبدا. جميع البشرية تتفق على أن العدل قيمة جميلة والظلم قيمة قبيحة. لا اختلاف بين البشرية في القيمة، وإنما الاختلاف في مظاهر القيمة. شنو الاختلاف في مظاهر القيمة؟ مثلا قتل الكافر الحربي، قتل الكافر الحربي المعتدي ظلم أو عدل؟ هذا يختلف فيه البشرية. بعض البشرية يقول قتل الكافر الحربي وإن كان معتديا ظلم. المسلمين يقولون لا، قتل الكافر الحربي إذا كان معتديا شنو؟ عدل. إذا هذا خلاف في المظهر وليس خلافا في القيمة. الجميع يتفق على أن العدل جميل والظلم قبيح، لكنهم يختلفون في المظهر. هل هذا ظلم أو ليس بظلم؟ هل هذا عادل أو ليس بعادل؟ هذا اختلاف في مظهر القيمة وليس اختلافا في القيمة نفسها. جميع البشرية متفقة على أن العفاف قيمة جميلة، ما في واحد من البشر يقول لك العفاف قبيح، ما العفاف جميل، العفاف قيمة جميلة باتفاق البشرية، وإنما الخلاف في مظهر العفاف. المسلمين يقولون الحجاب مظهر للعفاف، غير المسلمين يقول الحجاب ما إلى علاقة بالعفاف. هذا اختلاف في المظهر وليس اختلافا في القيمة. إذا لو سلمنا بأن الميزان في الفضيلة والرذيلة ما يحكم العقل بحسنه وما يحكم العقل بقبحه، فليس هناك خلافا بين البشرية في القيم، وإنما الخلاف في مظاهر القيم. بعض الأمور تكون نسبية، بعض الأمور تكون حقيقية، كل في المظاهر لا في نفس القيم. أضرب لك مثالا ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. الإمام علي ورد عنه أنه قال: خيار خصال النساء شرار خصال الرجال. الأوصاف الشريرة في الرجل حسنة في المرأة. خيار خصال النساء شرار خصال الرجال. كيف؟ الزهو والجبن والبخل. الزهو في الرجل غرور، الرجل المزهو بنفسه مغرور، والغرور صفة قبيحة، لكن الزهو في المرأة صفة حسنة. لماذا؟ الإمام علي يقول: فإنها إذا كانت مزهوة بنفسها ترفعت عن الرجال. يعني المرأة التي ترى أن لها شخصية وترى أن لها كيان لا تسترسل مع الرجال، لا يمكن أن ينفذ إليها الرجل بألاعيبه، ولا يمكن أن ينفذ لها الرجل بخدعه، ولا يمكن أن ينفذ لها الرجل بتحرشاته، لأنها تشعر بزهو بشخصيتها وتشعر بأن لها كيان وشخصية لا تسترسل وراء الرجال. الزهو في المرأة جميل وإن كانت الرجل قبيح. الجبن، الجبن بعد أكو أعظم من قبح الجبن، الرجل الجبان أو صفة قبيحة، لكن المرأة وإذا كانت جبانة خلقت من كل شيء يعرض لها، يعني تصير حذرة دائما متحسسة. إذا هي عندها نوع من الجبن والخوف صير دائما حذرة متحسسة، وهذا يشكل مانع عن اختلاطها بالرجال، وهذا يشكل مانع عن استرسالها وراء ألاعيب الرجال وخدع الرجال، خصوصا على النت والشاتينج وما أشبه ذلك. والبخل، البخل صفة ذميمة في الرجل في المرأة. الإمام علي يقول: وإذا كانت بخيلة حفظت أموال زوجها وأموال أولادها. إذا كانت بخيلة على الأموال هذا يشكل عامل اقتصادي إيجابي بالنسبة للرجل، أنها تحافظ على ثروته وتحافظ على أمواله وأموال عياله. خيار خصال النساء شرار خصال الرجال. إذا يمكن أن تكون بعض الصفات نسبية لأنها من مظاهر القيم لا من نفس القيم. ولذلك ورد عن النبي محمد التكبر على المتكبرين عبادة، التكبر صفة جميلة في الأحوال العادية لكن صفة حسنة في الأحوال الاستثنائية. التكبر على المتكبرين عبادة. انتهينا من المحور الأول، نجي إلى المحور الثاني. صل على محمد وآل محمد. تعرض القرآن الكريم إلى قيم ثلاث: صبر، مصابرة، مرابطة. نحن نتكلم حول هذه القيم الثلاث. القيمة الأولى قيمة الصبر. الصبر هو أساس الإرادة. لا يمكن أن تكون لك إرادة ما لم يكن عندك صبر. الإرادة متقومة بالصبر. نحن ذكرنا في المحور الأول أن مقياس الفضيلة الإرادة، والإرادة متقومة بالصبر. إذا الصبر ميزان وملاك أساس. لماذا للفضيلة. الصبر ملاك أساس لقوة الإرادة. لذلك مناط البطولة يا إخوان، مناط الرجولة هو الإرادة. البطولة مو بالعضلات المفتولة، والله واحد جسمه 100 كيلو عضلاتها يحمل أثقال 100 كيلو هذا بطل، ليس في البطالة بقوة العضلات، وليس في البطالة بأن تكون لاعبا رياضيا ممتازا متفوقا، إنما البطالة بالإرادة. من كانت لديه إرادة فهو بطل، من كانت لديه إرادة بحيث يتجاوز الظروف القاسية ويشتغل على شهادة عالية في مجال الطب، في مجال الهندسة، في مجال الإرادة، في مجال الإدارة، هذا بطل. من كانت له إرادة تقف أمام شهواته وأمام غرائزه فهو بطل. ولذلك يقول الشاعر: ليس من يطوي طريقا بطلا. مو كل واحد يقدر يطوي الطريق بسرعة يصير لاعب رياضي ممتاز بطل. ليس من يطوي طريقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. فاتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. والتقوى كما ورد عن الإمام علي: وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى. التقوى متقوم بالإرادة، والإرادة متقوم بالصبر، الصبر على الطاعة، الصبر عن المعصية. الصبر ميزان للإرادة. لذلك ورد في القرآن ذكر الصبر في 70 آية. القرآن أثنى على الصبر في 70 آية. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. وقال تبارك وتعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال تبارك وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال تبارك وتعالى: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. إذن الصبر ورد في آيات كثيرة الحث عليه، لأنه ميزان الإرادة وميزان الفضيلة. القيمة الثانية المصابرة. المصابرة شنو معناها؟ كما يذكر علماء النفس، علماء النفس يقولون: التلقين عامل إيجابي لتقوية الإرادة. انت حتى تقوي الإرادة تحتاج تلقين. لا يمكن للإنسان أن يقوي إرادته من دون تلقين. مثلا أنا دخلت مجال الطب، إذا لم ألقن نفسي أني شخص ممتاز وقادر على أن أصبح طبيبا ممتازا، لم تكون عندي إرادة. أنا إذا دخلت مجال التجارة، إذا لم ألقن نفسي بأنه مهما خسرت مهما تعرضت لخسارات أنا أملك عقلية تجارية ممتازة، أنا سأصبح تاجرا كبيرا، أنا سأصبح رجل أعمال، ما لم ألقن نفسي لم تتكون عندي الإرادة. الإرادة تحتاج إلى التلقين. إذن التلقين عامل إيجابي في تقوية الإرادة، سواء كان تلقينا فرديا أو تلقينا اجتماعيا. المرابطة هي عبارة عن التلقين الاجتماعي، كل واحد يلقن الثاني، هذا معنى المصابرة. المصابرة التلقين الاجتماعي، كل شخص يلقن غيره حتى يقوى، حتى يصبر، حتى يتحمل. المصابرة تعتمد على عامل التلقين. لاحظوا القرآن الكريم يقول: والعصر إن الإنسان وفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات بعد وتواصوا بالحق. وتواصوا، هذا هو التلقين، هذا هو المصابرة. وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر. التواصي هو التلقين الاجتماعي، والتلقين الاجتماعي عامل وعنصر ضروري لتقوية الإرادة. أضرب لك مثال واضح. الشيعة في العراق. نحن ما تعرضنا لما تعرض له الشيعة في العراق، ليس كذلك؟ الشيعة في العراق تعرضوا طوال قرون لمذابح، تعرضوا لإبادات. الشيعة في العراق تعرضوا لعمليات إبادة جماعية في زمان الأمويين، في زمان العباسيين، في من بعدهم. الشيعة في العراق تعرضوا لمذابح وإبادات، لا لشيء إلا لأنهم شيعة علي بن أبي طالب، ليس إلا. لو لم يمتلك هؤلاء قيمة المصابرة بأن يصدر بعضهم بعضا، لو لم يمتلك هؤلاء قيمة التلقين الاجتماعي لانقرض التشيع منذ زمان، انتهى التشيع. لو أن هذه المجتمعات التي عاشت ألوان الظلم الأموي وألوان الظلم العباسي لو لم يكن عندها قيمة المصابرة بأن يصبر البعض على البعض الآخر، يقول لا تيأس، لا تتعب، اصبر على الطريق، اثبت على الطريق، ابق على خط الإمام علي بن أبي طالب، خط محمد وآل محمد. لو لم يكن هناك تلقين اجتماعي ومصابرة اجتماعية ليأس الكثير وأحبط الكثير وتنازل الكثير وتراجع الكثير وانقرض المذهب منذ تلك الأيام، ولكن قيمة المصابرة هي التي حافظت على بدرة التشيع ونموها وتوهجها إلى أن أصبحت شجرة مثمرة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. قيمة المصابرة، قيمة المصابرة قيمة مهمة لتربية الإرادة الاجتماعية. نجي إلى القيمة الثالثة، قيمة المرابطة. المرابطة يعني الدفاع عن كيان الدولة الإسلامية، الدفاع عن حياض الدولة الإسلامية. المرابطة على قسمين، مرابطة عسكرية ومرابطة إعلامية. نجي إلى المرابطة العسكرية. المرابطة العسكرية موجود في أدعية الصحيفة السجادية، إذا تقرأ دعاء للمرابطين، يعني هذا الإمام السجاد مو قاعد في المحراب غافل عما يجري في المجتمع، لا، الإمام السجاد هو في محرابه وهو يعيش روحا سياسية تفكر في قضايا المجتمع وآلامه. الإمام السجاد يمزج بين الروح المحرابية والروح الاجتماعية. الإمام السجاد في محرابه وهو يدعو للمرابطين على ظهور الدولة الإسلامية ليربي الأمة على أن يكون لها ضمير حي، على أن يكون لها إحساس بآلام المجتمع، على أن لا تغفل الأمة في صلاتها في صومها عن المجتمعات التي تعيش تحت الاضطهاد وتحت المعاناة. المرابطة المادية العسكرية ورد عن النبي محمد النبي صلى الله عليه وآله بعد أن تحدث عن اليهود وفتكهم وما يصنعون بالمسلمين، هذا الحديث موجود في مسند أحمد في الصواعق المحرقة لابن حجر، موجود أيضا في كتاب البحار للشيخ المجيزي، يعني حديث موجود عند مذاهب الإسلامية باختلافها. النبي بعد أن تحدث عن اليهود قال: ويبعث الله عليهم، يعني على اليهود، من أمتي قوما أشداء على الحق ثابتين لا يملون من القتال وهم في رباط إلى يوم الدين. الله يبعث على اليهود قوم أشداء، ولعلهم هم الذين بشر بهم القرآن الكريم عندما قال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. ما مشكلة ارتدوا انتوا، انشغلوا بالدنيا، انشغلوا بالتجارة، انشغلوا بالأسهم، انشغلوا بالوسادة الناعمة، اكو ناس الله هم في رباط إلى يوم الدين يحافظون على حياد وكيان الدولة الإسلامية، وهم إخواننا في لبنان وفي فلسطين، هؤلاء في رباط للدفاع عن حياد الكيان الإسلامي وللدفاع عن حدود الكيان الإسلامي. هؤلاء المثل الأروع للآية المرابع المباركة ورابط، وللمثل وهم مثل أروع للحديث الوارد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وعندنا مرابطة عسكرية، وعندنا مرابطة إعلامية. أنا أتعرض لهذه باختصار. مرابطة الإعلامية يا إخوان، نحن قبل 20 سنة ما كنا نمتلك قنوات إسلامية، أليس كذلك؟ قنوات متخصصة في الفكر الإسلامي. الآن والحمد لله نحن نمتلك قنوات، قنوات متعددة، قناة المنار، قناة الكوثر، قناة الأنوار، قناة الفرات، قناة أهل البيت، قناة الزهراء، قناة المعارف، قناة 14، قنوات إسلامية متعددة. هل هذه القنوات هي طموحنا؟ هل هذه القنوات أوصلتنا إلى المرابطة الإعلامية المطلوبة؟ القرآن يدعو للمرابطة بجميع أقسامها ومنها المرابطة الإعلامية. هل هذه القنوات حققت المرابطة الإعلامية المطلوبة أم لا؟ هذا السؤال لا بد أن نسأله. التجربة إذا لم تنقد لا تتطور. الإنسان اللي ما ينقد ذاته ما يتطور. الخبير اللي عمره 20 سنة ما ينقد ذاته ولا يقنع تجربته، هذا الخطيب لن يتطور ولن يتقدم. رجل الدين اللي يقود مجتمع إذا عمره 50 سنة ما ينقد تجربته ولا يقنع تجربته، هذا رجل الدين لن يتطور ولن يغير أوضاع المجتمع. كل إنسان كما أن التاجر بعد كل سنة يقرأ تجربته ومشاريعه ليعرف أثراته وأخطائه وإيجابياته حتى ينمي تجارته، على الخطيب أيضا أن يقرأ تجربته بين فترة وأخرى ليطور من فاعليتها، على رجل الدين أيضا بين فترة وأخرى أن يقرأ تجربته، أن يقرأ مشروعه ليرى أنه فاعل في المجتمع ليس بفاعل. قراءة التجربة ونقد الذات ضروري لنجاح التجربة وفاعليتها. نحن دخلنا الآن في تجربة إعلامية، قنوات فضائية عندنا صار لها 3 سنين 4 سنين 5 سنين، لابد أن نقرأ تجربتنا، تجربة هذه القنوات الإعلامية، لنرى أن هذه التجربة أوصلتنا إلى الطموح المطلوب، إلى مستوى المرابطة الإعلامية أم لا. نحن نحتاج إلى ذلك. لذلك نحن نرجو ونطمح من قنواتنا الفضائية كي تكون في مستوى المرابطة الإعلامية أن تهتم بأمور ثلاثة. الأمر الأول رفض الغزو الفكري. إحنا أكو غزو فكري علينا باسم الحداثة، هناك غزو فكري يشكك في أصل الدين، يشكك في أسس الدين وأصول الدين. هناك غزو فكري تلاحظه في المواقع الإنترنتية باسم الحداثة، يحاول أن يهز أسس الدين وأصول الدين بمختلف الوسائل الجذابة. نحن أمام هذا الغزو الفكري، هل قمنا برفض هذا الغزو بمتابعة أفكاره بمتابعة أساليبه حتى ننقدها ونضع النقاط على الحروف؟ نحن نحتاج إلى ذلك. نحن يا إخوان كما نحتاج إلى خطباء يتكلمون عن المواعظ ويتكلمون عن القيم الأخلاقية ويتكلمون عن المشاكل الاجتماعية، نحتاج إلى علماء وخطباء يتحدثون عن الفكر، عن الفكر نفسه بشكل معمق بشكل دقيق، لأن الحديث عن الفكر بشكل معمق دقيق هو رصد للغزو الفكري الآخر، هو متابعة للفكر الآخر، هو مواجهة ومحاسبة للفكر الآخر. نحن نحتاج إلى الرصد الفكري، أي أن نرصد الفكر الآخر باسم الحداثة وباسم العيمنة، نحتاج إلى أن نرصده، نسلط الأضواء عليه، نحاسب نظرياته، ننقد أفكاره من خلال المسجد، من خلال المنبر، من خلال الكتاب، من خلال القناة، من خلال الموقع، وهكذا. إذن هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، عرض الفكر الإسلامي والإمامي بأصالته ونقائه. أنت الآن إذا تراجع لاحظ القنوات، ما أقول كل القنوات طبعا لا، ولا أقول القناة كل برامجها بشكل طبعا لا، ولكن بعض القنوات تستضيف بعض الأشخاص، أنا أركز على البعض، بعض القنوات تستضيف بعض الأشخاص يضر بالدين أكثر مما ينفع. بعض ما يطرح في القنوات يسيء إلى الدين ويسيء إلى الميهاد ويسيء إلى الفكر الإمامي ويسيء إلى نقاء هذا الفكر وأصالة هذا الفكر. يا إخواني، الفكر الإمامي مو مبني على قصص ولا مبني على أحلام ولا مبني على أفكار هزيلة وروايات ضعيفة. عرض الفكر عن طريق الأحلام والقصص والروايات الضعيفة والاستحسانات والمراسيل، هذا العرض الهزيل يضر أكثر مما ينفع. هذا العرض الهزيل يظهر الفكر الإمامي أنه فكر ضعيف، له قوي محتاج للأحلام، له فكر قوي محتاج لقصص، له فكر قوي محتاج لهذه الوسائل المختلفة. الفكر الإسلامي فكر أصيل، له أدلته، له براهينه، له عمقه، له أصالته، له نقاؤه. فرق بين المحاضرة البسيطة وبين المحاضرة الهزيلة، التفت وياي، نحن لا نحارب المحاضرة البسيطة، نحتاج إلى محاضرات بسيطة طبعا لأن المستويات تختلف، نحتاج إلى محاضرات تتحدث مع الأطفال، نحتاج إلى محاضرات تتحدث مع الثقافة المتوسطة، نحتاج إلى محاضرات تتحدث مع الثقافة الممتازة. نحن نحتاج إلى المحاضرة البسيطة، لكن المحاضرة البسيطة شيء، فالمحاضرة الهزيلة شيء آخر. نحن ننقد المحاضرة الهزيلة للمحاضرة البسيطة، محاضرة البسيطة لتبسيط الأفكار الإسلامية بطريقة مؤثرة وجذابة، أما المحاضرة الهزيلة فهي المحاضرة التي لا تعتمد على الأسس الثابتة وإنما تعتمد على أسس غير ثابتة، وهذه هي المشكلة. تربية أجيالنا، تعليم أجيالنا على هذا الفكر الهزيل يربيهم على الهزال ويجلب لنا سمعة سيئة عن مذهبنا وعن فكرنا أنه فكر هزيل ومذهب هزيل لأنه يعرض أفكارا هزيلة. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، التنسيق بين القنوات. إلى الآن ما في تنسيق بين القنوات، إلى الآن كل واحد يمشي بشكل شنو؟ مرتجل ومستقل، وهذا مشكلة خطيرة. التنسيق بين القنوات، قنوات تتخصص في البرامج السياسية، قنوات تتخصص في القضايا العزائية، قنوات تتخصص في المحاضرات العلمية، قنوات تتخصص في المحاضرات الأخلاقية. لا أقل أن يكون هناك برنامج واضح مدروس لكل قناة. أنت الآن اكتب، وأنا أقولها عن ثقة لأنني تحدثت مع المسؤولين، أنا ما قلت هذا الكلام على المنبر مباشرة، لا، من قبل سنة إحنا شكلنا لجنة في قم المقدسة وتحدثنا مع المسؤولين عن أغلب القنوات المعروفة. أين برنامجكم؟ هذا سؤال أنت تقدر تطرحه على أي قناة. أنا أريد برنامجكم الإعلامي المدروس تكتبوا لي في هيكل معين. ما هو البرنامج؟ مسألة مو مسألة سوب هي لا حسابية ننقلها من الأرض ونخليها في التلفزيون، مو هذا العمل. العمل لازم يصير منظور مدروس. ما هو البرنامج الإعلامي؟ يلا خلنا نسأل هذا السؤال. ما هو البرنامج الإعلامي لهذه القناة ألف يا كذا كذا كذا كذا؟ برنامج مدروس من قبل لجنة متخصصة. ما هو البرنامج الإعلامي لهذه القناة أو تلك؟ إذا نحن عندما ندعو إلى التنسيق يعني ندعو لوضع برنامج إعلامي مدروس من قبل المتخصصين في الدين والفقه وفي المجال الإعلامي أيضا، كي يكون هذا البرنامج فاعلا وناجحا. إذن عندما تقول الآية المباركة يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، العمل يحتاج إلى جهد، العمل يحتاج إلى دراسة، العمل يحتاج إلى، ليس العمل عملا ارتجاليا متسرعا، العمل يحتاج إلى رسالة وجهد. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ومن أوضح مصاديق الآية المباركة أصحاب الإمام علي عليه السلام، عمار بن ياسر الذي صبر في القتال بين يدي الإمام أمير المؤمنين صابرا مصابرا مرابطا، حجر بن عدي رشيد الهجري الذين صبروا على مبادئ الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، جيء بكمين ابن زياد الأسدي اللي احنا نقرأ دعاءه ليلة الجمعة، يجوز ما نعرف تاريخه، تاريخ كميل بن زياد، جاء بكميل بن زياد، جاء به إلى من؟ إلى الحجاج بن يوسف الثقفي. قيل له هذا من أصحاب أبي تراب علي بن أبي طالب. رشيد الهجري عفوا الحجاج التفت إلى كميل بن زياد قال يا كميل ماذا حدثك صاحبك، يعني الإمام علي قال لك؟ قال حدثني صاحبي قال أنني يقطع لساني ثم أقتل ثم أصلب. قال والله لا أكذبنه، أنا بقتلك بطريقة ثانية حتى يكذب صاحبك، حتى أظهر منك أن صاحبك لا يحذر، والله لا أكذبنه. قال قال لي أمير المؤمنين وهو صادق فيما يقول قال والله لا أكذبنه. قال إنه صادق في مقالته. قال اخرج لن أفعل معك شيئا حتى يخالف قول الإمام. خرج، هذا ما صبر بل يحوش يحوش يحوش يحوش يحوش. وكميل قد خرج وذهب إلى مداره بل يغلي يغلي يغلي ما صلى. قال أرجعوه وسألوا به ما قال صاحبه. أرجعوه صنعوا به قطعوا لسانه ثم قتلوه ثم صلبوه كما ورد عن الإمام علي عليه السلام. هؤلاء تحملوا هذه الآلام كلها في سبيل ماذا؟ في سبيل المبادئ، في سبيل القيم. صبروا وصابروا ورابطوا. ومن أوضح هؤلاء ومن أوضح مصاديق الآية المباركة شهداء كربلاء الذين تسابقوا للقتال بين يدي الحسين عليه السلام، تسابقوا للجهاد بين يدي أبي عبد الله عليه السلام واحدا بعد الآخر. هؤلاء الذين تسابقوا للقتال مثل الصبر والمصابرة والمرابطة بأجلى صورها يوم كربلاء، حتى الأطفال منهم يعني انت من تستمع الى مقاطع مما جرى يوم كربلاء تعجب، يعني حتى هؤلاء الاطفال جسدوا هذه المثل باعلى صورها. نعم حتى هؤلاء الاطفال. جاء طفل اسمه عبد الله بن جناده الانصاري، جاء للحسين قال يا ابا عبد الله ائذن لي في القتال. التفت الحسين الى اصحابه قال هذا الطفل قتل أبوه في المعركة الأولى، المعركة اللي قبل صلاة الظهر قتل أبوه، وأخاف أن أمه تكره قتله، أرجعوه إلى أمه. وإذا بالطفل خاطب الحسين سيدي إن أمي هي التي أمرتني ودعتني للقتال بين يديك. قال بني ارجع إلى أمك كي تقر عينها، ما هي إلا دقيقة وإذا بالأم أقبلت تحمل الطفل بين يديها. أقبلت به إلى الحسين وقفت على رأسه قالت أبا عبد الله والله لا يطمئن قلبي ولا يهدأ بالي حتى أرى ولدي هذا شهيدا بين يديك. شوف الصبر والمصابرة. حينئذ أذن الحسين قال جزاكم الله خيرا عن ذرية نبيكم صلى الله عليه وآله أمثل للصبر والمصابرة عاشت يوم كربلاء. هذا أيضا وهب ابن حباب الكلمي، هذا كان حديث عهد بالزواج. لما سمع الحسين ينادي أما من ناصر ينصرنا قام للقتال بين يدي الحسين. أمسكت بأذياله زوجته قالت إلى أين ذاهب؟ قال إلى القتال. قالت نحن حديث عهد بالزواج، ليش تتركني أرملة؟ تشبثت بثيابه. قالت له أمه لا تسمع كلامها، لا تسمع نداءها، اسمع ندائي أنا، أنا أمك، أريدك أن تكون شهيدا بين يدي أبي عبد الله. خرج إلى المعركة وقاتل بين يدي الحسين إلى أن قطعت يده. رجع إلى أمه قال أمه هل رضيتي عني؟ قطعت يده. قالت لا، لا أريد أن أفتخر بك أمام فاطمة الزهراء. أنت ما تريد تفتخر، ترى كنا نريد نفتخرها، حتى أنت تقدر تفتخر يوم القيامة. كل واحد سالت منه دمعة يفتخر يوم القيامة، كل واحد منا سالت منه دمعة يأتي يوم القيامة يفتخر بدموعه بذكاءه. كل واحد يريد يفتخر أمام فاطمة، أنا أريد أن تفتخر. قال له والله لا أرضى حتى أراك سريعا. رجع إلى المعركة يقاتل، بينما هو يقاتل وإذا بزوجته خلفه تنادي يا وهب لا تلمني واعية الحسين أحرقت قلبي. الله. في هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة نقرأ الآية المباركة 5 مرات. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. 10 مرات. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله. اللهم تقبل أعمالنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين يا الله. واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم انجح ابناءنا من طلاب الثانوية العامة، بنين وبنات، اللهم انجحهم ووفقهم وغيرهم من الطلاب يا الله. اللهم انصر اخواننا المؤمنين في العراق وفي لبنان وفي فلسطين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه في هذه اللهم بحقه أوصل زوارنا زوار الحسين عليه السلام إلى كربلاء سالمين غانمين، واجعلهم سالمين ذهابا وإيابا وإقامة يا رب العالمين، وتقبل أعمالهم بأحسن قبولك، إنك خير الراحمين. ارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة. أيها الأخوة المؤمنون، انتقلت إلى رحمة الله تعالى 20 جمعة صالح، وسيتم التشيع غدا في الساعة 8 صباحا، ورحم الله من قرأ لها ولأرواح المؤمنين والمؤمنات السورة المباركة الفاتحة.